محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فابتداء ينبغي لي أن أنبه إلى أن درسنا وقد سبق أن ذكرت بهذا، ولكن من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن درسنا هذا ليس موعظة تسمعها فتتأثر لها في وقتك ثم تمضي إلى بيتك فتنام، وليس درسنا هذا أكاديميا تحتاج إليه في فتوى تفتي بها، وإنما أرجو من الله عز وجل أن يجعله لبنة في وضع بناء يمضي بك إلى الجنة، أو يجعله حلقة في طريق وصولك إلى الله. فأقول لكم كما قالت أم الشعبي له حين قال لها: يا أما أخرج أتعلم؟ فقالت له: يا بني، لا تتعلم شيئا إلا وأنت تنوي العمل به، وإلا فإنه يكون وبال عليك يوم القيامة. فنحن نستحضر هذه النية الآن، نسأل الله أن يرزقنا حسن النية، أننا نسمع لنعمل، أنت تتعلم هذا لتعمل به، وإلا فلا تضيع دنياك وآخرتك، فبجلوسك الآن هنا تضيع دنياك، هذا وقت إن لم تنوي العمل بما تسمع يصير وقتا ضائعا لم تستفد منه، بأن تكسب خلال هاتين الساعتين 10 جنيهات مثلا فضيعت الدنيا، وإن لم تنوي العمل به فقد ضيعت الآخرة أيضا، فإنك لم تستغله في تلاوة قرآن أو ذكر أو غير ذلك. فكان عبد الله بن مسعود يجلس بعد الصبح للذكر حتى إذا صلى النافلة جلس بين أصحابه وقال: أعزم بالله إن كان بيننا قاطع أن يقوم فإننا نريد أن ندعو ربنا. فأنا أقول أيضا: أعزم بالله إن كان بيننا سيء نية أن يصحح نيته أو أن يقوم فإننا نريد أن تنزل علينا رحمة ربنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية، فننوي بمجلسنا هذا أننا نريد ونطلب ونرجو من الله أن تحفنا الملائكة، وأن تغشانا السكينة، وأن تتنزل علينا الرحمة، ونرجو به أن يذكرنا الله، وكفى بهذا فخرا. انوي، تنوي لمجلسك هذا أن تتعلم كلمة ينفعك الله بها فتدخل بها الجنة. انوي، تنوي بمجلسك هذا أن تسمع كلمة تحيي قلبك أو تصلح فسادا فيه. انوي بمجلسك هذا أنك تريد أن تسمع لعلك تنتفع فتصلح بيتك، فتكون سببا في إصلاح بيوت المسلمين، عسى أن يمكن الله بكم لدينه في الأرض، وغير ذلك من النيات الصالحة الكثيرة، ولكني فقط أردت أن أشير فأذكر. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في لقائنا الماضي وكان عنوانه: كيف نصل إلى الله، أو كيف نضع قدم المسلم في سير صحيح إلى الله وخال من الخطأ. وصلنا في اللقاء الماضي إلى أن الإنسان يسير إلى الله بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. قلنا: فبالقوة العلمية يبصر مواضع الطريق ومواضع الهلاك والعطب، بالقوة العلمية يرى منازل الطريق ومواضع السلوك، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب. له الطريق حقيقة، وبالقوة العملية يصل بهذا العلم، إذا عمل يصل. فإذا اكتسبت العلم بأن سمعت، بقي عليك أن تضع فأسك على عاتقك وأن تنطلق فعلا لتصل إلى الله. لأن الإنسان في هذه الدنيا أيها الإخوة، كل الناس من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، وهذا الكتاب هو كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، ومدة سفره عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه. قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر إلى الله. ستسلمك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، تظل تقطع الأيام وتقطع الليالي وتمر تمر حتى تجد الله. قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعوذ بالله أن يكون حالنا كهذا، أن تكون أعمالنا بالنسبة لنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، نظن أننا على شيء ولسنا على شيء. قال الله آمرا نبيه أن يخاطب أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نعم، إننا ينبغي أن نفقه هذا ونفهمه، أننا لسنا على شيء حتى نقيم في بيوتنا وفي ذوات أنفسنا الكتاب والسنة والمنهج الصحيح. وسيأتي تفسير لكلمة المنهج في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر إن شاء الله، أنك لا بد أن تطبق المنهج الصحيح. سألتكم في اللقاء الماضي وأعيد في آخر درس حضرناه، سألتكم: أنت ملتزم منذ كم سنة؟ 5، وأنت 2، وأنت 10، وأنت 12، وأنت 15. أسألك: أين وصلت الآن من الله؟ بقالك 2 ملتزم، وصلت فين؟ بقالك 5، وصلت فين؟ بقالك 10، وصلت فين لربنا؟ كم منزلة قطعتها؟ كم درجة صعدتها؟ وصلت إلى أين؟ مصيبتنا أننا لا نعلم، بل نسير هكذا هرجلة، ومثل هذا الذي يسير هكذا لا يصل، لا يصل، يتخبط به الطريق. وإنما ينبغي أن نتعلم كيف نصل إلى الله. الحديث كان عن الأخلاق، فقلت لكم: ما إذا أعرضنا الأخلاق، يقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى من صغار التابعين، يقول يونس بن عبيد: إني لا أعرف 100 خصلة من الخير لا أجد في نفسي منها واحدة. هل تعرف 100 خصلة من الخير؟ هل تعرف فيك كم واحدة من 100؟ وبقي عليك كم؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. نعم، لابد أن تدري، تعرف خصال الخير، وتعرف كم فيك منها، وتعرف كم بقي، فتحاول أن تثبته وتحققه في نفسك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. المقصود إخوتاه أننا ينبغي أن نعرف أن هذه الأيام مراحل، مراحل سفرنا، نقطع مرحلة بعد مرحلة. فالكيس الفطن الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضر أجله وهو يسوف ويعد. ينبغي أن تكون أيام عمرنا، إذا هجمت علينا هذه الليلة أقول: هذه آخر ليلة في حياتي، فأفوز فيها إذا أصبح يقول هذا آخر يوم في عمري، فيحرص على أن يفوز فيه. إذا انطال اليوم الليلة، إذا انداد الليلة اليوم، وهكذا. فإذا أتى الموت وجده جاهزا مستعدا. ذكرنا في اللقاء الماضي معاصي القلوب، نسأل الله أن يتوب علينا من معاصي القلوب، وقلنا ينبغي على جميعنا أن يتفحص كل منا قلبه، هل في قلبه من هذه المعاصي شيء؟ فإن كان فيه شيء وجب عليه أن يتوب منها. ووعدنا أن نتكلم الليلة على طاعات القلوب. أيها الإخوة، لكونكم إخوة أقول لكم، إذا تقرب الناس إلى الله عز وجل بأنواع البر الظاهرة مثل الحج والجهاد والصوم والصلاة والصدقة والزكاة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك، فنافسوهم فيها واجعلوا أعظم الرغبة في طاعة القلوب، طاعة القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، لا يعلمها إلا الله. فإن القليل من أعمال البر كثير إذا كان من القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ألا فتقربوا إلى الله بطاعات القلوب، منها معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه وجلاله، معرفة عظمة الله وكبريائه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه وتعالى. أين منا العالم تعظيم الرب فيجله سبحانه وتعالى؟ أين منا العالم بتعظيم الرب فيغلب على قلبه الهيبة لله والاستحياء منه؟ وأنى يكون له ذلك؟ تقربوا إلى الله بمحاب الله وبغض مكارهه والرضا والغضب له وفيه، أن ترضى لله وأن تغضب لله وأن ترضى بالله. تقربوا إلى الله بشدة الحب له والحب فيه والبغض من أجله. تقربوا إلى الله بمعرفة أياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والباطنة وأفعاله الجميلة ومننه المتواترة على تواتر الإساءة منك، وهو يعود بأنواع النعم عليك. نعم الله عليك عظيمة وكثيرة متواترة كل يوم في زيادة، والنعم تتواتر إليك، وعلى قدر تواتر النعم تتواتر الإساءة منك. فإذا اعترفت بداخلك أن هذه النعم من الله وأنت لا تستحقها، اكتسبت عبوديتين لقلبك، محبة المنعم واللهج بذكره والإزراء على النفس. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وهذه لو عرفناها تكفي، عرفنا أنك تعصي والله يعطيك، وأنت تزداد في المعاصي والله يزداد في الإعطاء. تقربوا إلى الله بطاعات القلوب، فمنها الخوف من زوال النعم وشدة الحياء من المنعم وكثرة الخوف من التقصير في الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا تخشى العذاب؟ تخشى العذاب أن يصب عليك بسبب عدم شكرك للنعمة. تقربوا بالوجل من مكر الله تعالى والإشفاق على الإيمان. تقربوا إلى الله تعالى بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناجاته والشوق إليه والرغبة في جواره. تقربوا إلى الله بصدق اليقين وصدق التوكل وصدق الثقة وصدق الطمأنينة به والأنس به والانقطاع إليه. وأين أولئك؟ تقربوا إلى الله بالوفاء ولين الجناح والتواضع والخشوع والخضوع. تقربوا إلى الله بالحلم والاحتمال. وكظم الغيظ وتجرع المرارة في سبيل الله. تقربوا إلى الله بسلامة الصدور. اللهم اشرح صدورنا بذكرك بسلامة الصدور، أن يكون صدرك سليما للمسلمين، ليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. تقربوا إلى الله بسلامة الصدور وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم. تقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحوطة على المسلمين. تقربوا إلى الله بالجود والكرم والتفضل والإحسان وصدق الوفاء. تقربوا إلى الله بغنى النفس، أن تكون ذا نفس غنية، ذا قلب غني بالله. تقربوا إلى الله بغنى النفس والقناعة والكفاف والرضا بالبلغة ما يبلغك فقط ويوصلك إلى الله، واليأس مما في أيدي الناس. تقربوا إلى الله بالتثبت والعبرة والتأني والنظر. تقربوا إلى الله باستكثار نعمه لديكم، فالقليل من الله كثير لأنه من الله. إذا أتتك نعمة من الله فاستكثرها، استعظمها لكونها من الله، تصبح عندك عظيمة. تقربوا إلى الله بتدبر كتابه والعزم على القيام بحدوده وإخلاص الأعمال له. اللهم اجعلنا من المخلصين وارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. تقربوا إلى الله بمجاهدة الشيطان عن دينكم ومخالفة الهوى في سريرتكم والتفقد لأحوال قلوبكم والتقرب إلى الله في كل أموركم والندم على ما أسلفتم، ألا وارغبوا في مكارم الأخلاق. وتقربوا إلى الله بأداء الأمانة إلى من خانكم والإحسان إلى من أساء إليكم والإيثار على أنفسكم وإن كان بكم خصاصة. وتلك من طاعات القلوب بالعزم عليها وإحسان النية في بذلها والعمل بها. تقربوا إلى الله بالصبر على مصائب الدنيا والرضا القلبي بها. تقربوا إلى الله بذكر الموت والبعث دائما، وألا يفارق قلبك، ألا يفارق قلبك، كما قال بعضهم لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. لذلك لما أوصى أويس القرني، لما أوصى صاحبه قال إذا نمت فتوسد الموت، وإذا قمت فاجعله نصب عينك حال قيامك. اجعل ذكر الموت لا يفارق قلبك دائما. ارغبوا في هذه الأعمال وابدأوا فيها وانطلقوا بها. وحين ذكرت لكم إخوتاه معاصي القلوب وطاعات القلوب وتواصينا بالعمل بها والتوبة من خلافها، بقي أن نقول إن كلنا لا يستطيع هذا ولا يطيقه ابتداء. أليس ثمة هناك أمور يبدأ الإنسان بها الطريق وخلال الطريق يصلح ما يقدر عليه؟ أليس هناك ثمة بداية ننطلق منها حين نضع أول أقدامنا على الطريق؟ والإجابة نعم. إن الطريق إلى الله أيها الإخوة طريق واحد ليس فيها تعدد، هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي يترك سبيل الله وطريق الله فإنه يتبع سبلا كثيرة، كما ذكرنا أن من يترك عبادة الله فإنه يعبد آلهة أخرى كثيرة. قال الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فالذي يعبد الله يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، والذي يعبد غير الله يعبد آلهة متفرقة. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. واحد سبحانه وتعالى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لم يقل وليهم، وإنما قال أولياؤهم الطاغوت. طواغيت كثيرة جدا، فالذي يترك الله ويعبد الطاغوت سيفاجأ بوجود نفسه في مجموعة طواغيت أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور المفرد إلى الظلمات الجمع. فالطواغيت يأخذونهم إلى ظلمات شتى، كل ظلمة أشد من التي قبلها. فالطريق إلى الله واحدة، الطريق إلى الله واحدة. ولذلك يقول ابن القيم: ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. منذ أن خلق السماوات والأرض الحق واحد، والطريق إلى الله واحد، والظلمات كثيرة ومتعددة. يقول ابن القيم: مع أن فيه سرا ألطف، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل. فأصل كل ذا واحد، أصل كل ذلك واحد، هو الله. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. المقصود أن الطريق إلى الله واحد. يقول ابن القيم: وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات والاختلافات. صلى على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الطريق إلى الله واحدة، ولكن هذه الطريق متنوعة لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة من الله وفضلا. الطريق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضي الله طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة. أظنني ذكرت لو أن إنسانا سأل: أين الطريق إلى إسكندرية؟ قلنا: هذا هو الطريق. ولكنه حين يدخل الطريق سيجد 6 حارات في الطريق، فيقول: أيهما يوصل؟ نقول: كلها توصل، ولكن هذه حارة لمن يسير في الأقصى اليمين على سرعة 50 كيلو، واللي جنبه على 100، واللي جنبه 150، واللي جنبه 200 و250، كل يسير على قدره. جعلها الله كذلك في الواقع العملي لمراض الله لتنوع الاستعدادات والقدرات والطاقات. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فأنت مبتلى فيما آتاك الله من العزائم والقوى، ابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم. الآيات الأخرى: فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، للاستباق، للمضمار، كلنا يستبق ليصل إلى الله من الطريق الذي يطيقه ويقدر عليه. ثم ذكرنا أظنني أن من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل إلى الله من تلك الطريق. قلنا بعض الناس طريقه اللي يقدر يوصل منه ربنا انه يتعلم ويعلم، هو ده اللي يقدر عليه، ده افضل شيء عنده، هذا ما يطيقه. قلنا: من مثله قول الامام الشافعي: لان اقوم فاكتب مسألة خير من ان اصلي 70 ركعة. ده كلام مين؟ الامام الشافعي. قلنا: وهذا لا يصلح لكل الناس، ان يقوم فلان من الناس مثلا بالليل، ما يقوم بالليل كده يقول اصلي ولا استغفر ولا اقعد اذاكر واكتب مسألة، يقول ده الامام الشافعي قال لان اكتب مسألة احسن من 70 ركعة. يقعد يكتب مسألة، يفكر: طيب اكتب مسألة ايه؟ يقوم يبص للمكتبة كده ويقلب في الكتب، يزيح ده ويقلب ده وينزل ده ويرجعه تاني، وبعدين يروح ساحب كتاب وينام على السرير على ظهره كده ويفتح الكتاب، يقوم الصبح يلاقي الكتاب على وشه الساعة 9 الصبح، فلا قام ولا صلى. هذا يحدث لأنه أصلا لم يفقه المسألة. إن كانت هذه المسألة تصلح للشافعي فلا تصلح لكل أحد. لماذا؟ لأن الشافعي إذا كتب مسألة فنفعها متعد، هذا فعل العلماء، ينفع كل البشر كل الأمة بهذه المسألة. أما أنت فبمن ستنفع؟ إنك تحتاج أن تنقذ نفسك، أن تنجو بنفسك أولا. أما إن كنت من العلماء المجتهدين الذين ينفعون الأمة فاكتب مسألة. فالمسألة تحتاج إلى فقه. إننا حين نقول هذا أن إنسانا قد وفر زمانه على العلم والتعليم ورأى أن هذا هو الطريق الذي يصل منه إلى الله، فلا يصلح لكل الناس أن نكون كلنا علماء مجتهدين. أضف إلى ذلك وتلك نقطة خطيرة، أن هذا لا يشغله عن الواجبات ولا حتى المندوبات. السنن الآكدة لا يصلح أن يشغله عنها، وإنما هذا طريق خاص إضافة إلى الطريق العام الذي يسير فيه كل الناس. زي بنقول كده إن هو ماشي في الطريق الإسكندرية مع كل الناس، بس ماشي في حارة زيادة عليه، زيادة على الكل، وكل موصل، بس هو واخد له حارة ديك بيقولوا عليه مفتوح يسلكها. وآخر سيد عمله الذكر قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. شايف أنه هو الذكر هو الطريق بقى اللي هيوصله أكثر وأسرع، فيواظب عليه إضافة إلى ما هو فيه. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مشغول بالاستعداد لها أظلم عليه وقته وضاق عليه صدره. يقول أن هذا فقه النفس يا إخوة، كل منا نفسه مطية توصله إلى الله، فينبغي أن ينظر كل منا ما الذي يصلح نفسه، أن نفكر كيف أصل بنفسه هذه إلى أحسن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. أنظر أتأمل، بعض الناس يصلحه تلاوة القرآن، بعض الناس يصلحه الصلاة، بعض الناس يصلحه الصيام، بعض الناس يصلحه الذكر، بعض الناس يصلحه طلب العلم وقراءة سير الصالحين، بعض الناس يصلحه الإحسان المتعدي والنفس. انظر ما الذي يصلح قلبك ويوصلك إلى الله، ابحث. رجل يرى أن أصل عمله الذي يوصله إلى الله الصلاة، فمتى مر وقت وهو ليس في صلاة أو في استعداد لصلاة يحس أن صدره ضاق وقلبه تعب وفي حجاب ضرب بينه وبين الله، فيهرول إلى الصلاة. وصفاه رسول الله فقال ورجل قلبه معلق في المسجد إن خرج منه حتى يعود إليه. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات، تفريج الكربات، إغاثة اللهفات، أنواع الصدقات قد فتح له في هذا. واحد كده همه كده انه يروح يشوف ناس فقراء يدور على واحد غني ويأخذ من هذا يوصل إلى هذا، دي شغلته. شغلته واحد تعبان ومريض وعايز يروح مستشفى ومش لاقي يروح مستشفى ازاي، يقوم يروح يعرف هو دكتور صاحبه يقول له اكتب لي ورقة توصية عشان اودي فلان المستشفى ده او خد فلان عالجه. واحد تاني عايز يعمل مش عارف بطاقة تموني مش عارف يعملها يوم يروح معاي يخلص صالح. واحد تالت عايز كذا، واخ عايز محتاج كتب ومش لاقي، واخ محتاج، وهكذا. هو ده لا انه يوصل لربنا من هذا الطريق. ومن الناس من يكون طريقه الصيام، فمتى افطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. طول ما هو صايم حاله مع ربنا تمام، ساعة ما يفطر يحس ان هو قلبه تغير ومش سليم ومش صحيح. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، هي الغالب على أوقات. ومن الناس من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الناس من يكون طريقه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر. فاكر أنا قلت لكم أي هؤلاء خير؟ ها؟ كلهم فيهم خير، فمن أفضلهم؟ الأخير الذي سيأتي. نفس الكلام قلنا كده. ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد والواصل إليه من كل طريق. فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجدته هناك. إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية أين استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تريد لقال أريد الله. هذا هو الرجل في الصيام، في الإيصال، في ذكر، ذاكر، في طلب علم، طالب، في تعليم، معلم، في إحسان، يوصل وينفع، في حج هناك، في ذكر هناك، في كل مكان. إذا كله أنت عايز إيه؟ يقول عايز أوصل لربنا، كل اللي أنا عايزه. لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. دخل على ربنا بكل شيء، بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبيع وأنتظر أن يسلمني الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا سلمت نفسي ومالي لله ومنتظر أنه يديني الجنة. هذا هو الرجل. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ومعنى النفوذ إليه نافذ إلى ربه يعني إيه؟ أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو بالله عن جميع مطالبه سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. واحد يقول يا عم الشيخ خليك واقعي، انت بتقول كلام نعمل به، مين يقدر على ده؟ من يطيق أن يقوم بمثل هذا؟ صح انت بتقول كده في نفسك دلوقتي؟ اي قد تقول هذا، مين يقدر يعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ اجيبك بما ذكرته لك قبل ذلك، ان احد الناس صلى خلف احد المشايخ القيام، فالشيخ صلى بخمس اجزاء، فالولد بيشتكي الشيخ، بيقول له عم الشيخ انت عايز اللي يصلي وراك يكون دماغه من الحديد الصلب ووسطه من الفولاذ وركبتيه من البلاستيك الميلامين ورجلاه مش عارف من السفنجة حتى يطيق ان يقوم خلفك. فقال له الشيخ يا بني ان كنت تقوم بحولك وقوتك فتحتاج لما ذكرت، اما ان كنت تقوم بحول الله وقوته فانك لا تحتاج. فالذي يظن انه يوصل الى الله بالاعمال ديك بحوله وقوته بشجاعته وشطرته بعلمه ومهارته عمره ما يوصل، وانما تصل الى الله بمن؟ بالله، بالله فقط، ليرى الله منك خيرا عزيمة ثم يأخذ بيدك. قال سبحانه في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اغني اليك. قال من تقرب الي شبرا تقربت إليه ذراعا. لذا يقول ابن القيم فإذا سلك العبد على هذا الطريق يعني ابتدعه عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه. بس انت قرب على ربنا وهو يأخذ بيدك ويوفاك وينصرك ويرفعك ويقبلك ويجعلك في كل هذه الأمور مسددة. كثيرا ما يحصل أن نذكر أن الإمام الشافعي نفسه اللي كنا بنقول عنه دلوقتي يكتب مسألة أفضل من أن يصلي 70 ركعة يذكر عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان كل يوم مرتين بخلاف ما يقرأ في الصلاة. غير اللي بيقرأ في الصلاة بيختم القرآن مرتين. أنت تقول مش ممكن ده يحصل ولا مرة في اليوم، ممكن؟ مش ممكن. هذا أمر ليس بيد البشر وإنما بتوفيق رب البشر. حين تسمع أن السند الصحيح عن عثمان بن عفان أنه قام فقرأ القرآن في ركعة أوتر بها في الكعبة تقول مستحيل يحصل، ولكن بتوفيق الله وتسديده وإعانته يحصل. فلذلك إذا أخذك الله وتولاك في جميع أمورك في معاشك ودينك وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. إذا بدأت الطريق مين اللي هيربيك؟ الله. يقول ابن القيم فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. لو انت جعلت الله وكيلا وناصرا وهاديا وحبيبا ومعينا، اذا انت اقبلت عليه وقلت له يا رب انا ارتميت على بابك خذ بيدي وادخلني في جنابك يطردك؟ ابدا، بس انت اقبل. ما احد اقبل على الله الا واقبل الله عليه برحمته. اقبل. يقول ابن القيم فلو كشف الغطاء، لو كشف الله الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبك محبة له وشوقا إليه. لو ربنا كشف الغطاء هو بيعمل لك ايه؟ ازاي بيسوقك وازاي بيقودك وازاي بييسر لك وازاي بيفتح لك وازاي بيدفع عنك وازاي بيحميك وازاي بيرزقك وازاي بيعطيك وازاي بيرفعك وازاي بيعينك وزي بيسددك وزي بيثبتك. لو شفت ده لذاب قلبك محبة له، تقول يا رب انت كل ده بتعمله لي وانا عنك غافل. لذاب قلبه محبة له وشوقا اليه ولتقطع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك اخلادها الى عالم الشهوات وتعلقها بالاسباب. بتشوف ان سبب ان انت تعلمت ان الشيخ الفلاني هو اللي قال، وتنسى ان الشيخ الفلاني ده مجرد سبب. من الذي ساق هذا السبب؟ الله. تقول ان لولا الشخص الفلاني ما كنتش جيت الدرس ولا سمعت الكلام ده، وتنسى ان الفلاني اللي جابك ده هو سبب فقط. من الذي سخره لياتي بك؟ حبيبك الله سبحانه وجل في علاه. فانت ترى الاسباب ولا ترى مسبب الاسباب، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان. يقول ابن القيم ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. ثم ندخل في المهم. أنت الآن عرفت الطريق إلى الله، عرفتها وبانت لك واتضحت المحجة. ابدأ طريق إلى الله بالقيام، ابدأ طريق إلى الله بالصيام، ابدأ طريق إلى الله بالذكر، ابدأ طريق إلى الله بتلاوة القرآن، ابدأ طريق إلى الله بالإحسان والنفع المتعدي، ابدأ طريق إلى الله. فإذا بدأت الطريق ذقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. هذا حاصل. تجد نفسك في يوم من الأيام في بداية التزامك كما ذكرت لكم كنت في الأول تقول كده تقع في الصلاة الله أكبر وتبدأ تقرأ القرآن الدموع تنزل صح ولا لا؟ بعد ذلك أتركت الله وأقبلت على شهواتك بقت عينك النهاردة محجرة عمال تحصى فيها عشان تنزل دمعة مش قادر. ليه؟ لأنك تركت الله وأقبلت على شهواتك فوقعت في آثار المعاطف وأودع قلبك سجون المضايق وستظل تعذب في حياتك ما لم تتب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. كثير منا ذاق لذة الصيام ثم ترك الصيام وغفل عن الملك العلام. أكثرنا ذاق متعة تلاوة القرآن ثم تركه فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسرة ومعاده آسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. له جاهل فيلتذ بجهله أنه لا يعلم ولا كونه عارف يعمل بما يعرف فيلتذ بالعمل. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته. قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا. أبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس بهم إيحاشا. ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم أنكرها ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مع ذلك مقيد القلب عن انطلاقه في ميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب. قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق من أعلى عليين إلى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين فنار الحجاب تطلع على فؤاده كل وقت وحين. حجابه النور أو النار فهذا الحجاب يحرق قلبه كل وقت وحين. وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر يمشي على الأرض. هذا حال أكثرنا قبر فهو قبر يمشي على وجه الأرض روحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب الوقوع بينه وبين مولاه الرحيم وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه. قد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال حال هذا المعذب الذي علم ولم يعمل وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، ولم يلتز بطعام ولا شراب، ولا خرج إلى الصعدات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. لو أن العبد قدر هذا الذي عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فتح له الباب فولى ظهره الباب، لو استحضر العبد تلك العقوبة أن الله من أجل إعراضه عنه أعرض عنه وصفعه على قفاه عن طريقه ألقاه، لو استحضر أنه لا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، بل حياته عجز وغم ونكد وألم، لو استحضر هذا وعاشه لخرج يجأر إلى الله: أدركني يا غياث المستغيثين، أدركني. لنادى ربه ولم يلتز بطعام ولا شراب. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها. لابد كما ذكرت لكم قبل ذلك أن من أحب أحدا غير الله عذب به في الدنيا قبل الآخرة. فمن أحب المال عذبه الله بالمال، ومن أحب النساء عذبه الله بالنساء، ومن أحب الأولاد عذبه الله بالأولاد، ومن أحب نفسه عذبه الله بنفسه. لابد أن يعذب فتنغص عليه شهوته. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة حبابة كانت للخليفة التي جاء بعد عمر بن عبد العزيز، بعد عمر بن عبد العزيز مباشرة الخليفة الذي ولي، نسيت اسمه، يزيد تقريبا ابن عبد الملك. هذا الرجل قال: إن الدنيا لم تصف لأحد أبدا، وأريد أن تصف اليوما كاملا. وكانت هناك جارية اسمها حبابة، فأراد لهذه الجارية فاشترتها له زوجته وأهدتها إليه، وكانت لها جمال فائق وصوت في الغناء بارع لا يضاهى. فلما أحضرت إليه قال: أدخلوني في جنة، جنة حديقة غناء. قال: ولا تدخلوا علي أحدا أبدا لتصفو لي الدنيا يوما كاملا. قال: أنا سمعت إن الدنيا ما صفتش يوم كامل لحد أبدا، أنا عايزها بقى تصفالي يوم، يوم كامل 24 ساعة. فدخل حديقة ومعها هذه الجارية وقال: ما حدش يدخل علينا أبدا، تغني له طول النهار ويفضل يلعب. هو في وسط النهار كان يداعبها، فقال: افتحي فمك. فتحت فألقى فيه عنبة، حبيت عنب، فسرقت فماتت. هل صفت له الدنيا؟ أخذته هذه الحالة بشيء من الجنون، حتى أنه يذكر المؤرخون أنه رفض أن يدفنها. مفاجأة مذهلة، وعايز الدنيا تصفى له يوم ما صفيتش ولا نص يوم. هل تصفى الدنيا لبشر؟ مش ممكن، مستحيل. فلذلك الذي يريد أن تصفو له الدنيا وأن يتمتع بها تنغص عليه الدنيا أحوج ما كان إليها، أحوج ما كان إليها، ويحال بينه وبينها أقدر ما كان عليها. وتلك سنة الله في خلقه، قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وزينت وظن أهلها، ثلاثة، أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون. يقول الله عز وجل أيضا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا صفت فإنها تتكدر أحوج ما تكون إليها. وهذا هو غب إعراضه. غب يعني نتيجة وثمرت. وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهوته على مرضات ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، لا طال الدنيا ولا طال الآخرة، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. أنا عايز واحد فقط يقول أن هذه ليست عنده إذا كان طالبا للدنيا حريصا عليها ناسيا لله. أيما طالب للدنيا حريص عليها مع نسيانه لله فلا بد من هذا. إذا أوتي شيئا من الدنيا فحشوه الحزن والخوف، خايف للمال يروح، حزين على أنه لم يكن أكثر وأن فلان أكثر منه مالا، فهم لا ينقطع في جمع المال والحرص عليه واستثماره وتنميته. كما قال بعضهم قال والله الفلوس ديك أنا بسوها بكرباج. هم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي، كلما رأى غيره أفضل منه وأغنى منه وأكثر منه مالا ويظن أنه مرتاح أكثر منه يتحسر. وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار. أما في البرزخ في القبر فأضعاف أضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع همومه وأحزانه في القبر. أما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعوثين المطرودين، نعوذ بالله أرحم الراحمين، فوا غوثاه ثم وا غوثاه، فوا غوثاه ثم وا غوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة، إذا أعرض الله عن مكان، إذا أعرض الله عن إنسان، فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس، صح ولا لا؟ وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. فإذا أعرض الله عنك صرت هذا. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفد إلى ربه منها، نعوذ بالله من الحرمان منه. إذا رأيت بارقة من حب الله أقبل عليه أدخل منها، إذا رأيت فرجة تدخل منها على الله أسرع، فإنك لا تدري متى تغلق عنك. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى. قد مضت عليه برهة من الوقت، زمان كنت مضت عليه برهة من الوقت، كان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثار ربه على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي. كان في وقت من الأوقات بتحب ربنا، بتقرب له، بتتقرب له، بتوده، بتريد منه، بتدعوه، بترجوه، كنت، والآن صرت على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي. وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه. فلما ترك الله أصبح في سجن الهوى ساويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا. صار معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يسجد تحت العرش، فأصبح محبوسا في أسفل الحشر. بعد ما كان بيسجد تحت العرش بقى في الحمام، فأصبح كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر. وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادر. إلى أن أصابته من الدهر نكبة، إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. زي البازي الصقر، كان في وقت من الأوقات بيطير أي صيد هو عايزه يجيبه، فأصابته نكبة فقص ريشه، فأصبح كل ما يشوف طائر بيطير يعمل إيه؟ يتحسر، يقول فين. أيام لما مر أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وإن كان المثال في غير موضع، هذا تواضع من أبي بكر، مر أبو بكر الصديق بقوم من أهل اليمن يقرؤون القرآن ويبكون، فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا. هذا تواضع من أبي بكر وسوء ظن بالنفس وهذه المعاملات التي بينه وبين الله، ولكن هكذا يحصل. أنك حين ترى إنسانا واقفا بين يدي الله يبكي، تقول أيوة فين أيام كنا بنبكي. حين يذكر لك فلان أنه بقاله شهرين لم تفته ليلة في قيام الليل، كل ليلة على الأقل 11 ركعة، تقول إيه كنا نطيق هذا زمنا من الدهر. حين يذكر لك فلان أنه بقاله 15 يوم ما فطرش يوم، هذا أول يوم يفطر في الجمعة دي، تقول ايه كنا هكذا. حين ينظر لك فلان يقول لك ده انا بقالي دلوقتي 8 شهور بختم القرآن كل 4 ايام، لم يمر 4 ايام الا وختمت القرآن. تتحسر على نفسك ام لا؟ تضرب نفسك جزم ولا لا؟ ايه نعم، كما قال لي الشيخ، يعني هو عنده ايدين وانت لك ايد واحدة، له عينين وانت لك عين واحدة، لو لسانين وانت لك لسان واحد، لو ان انت هو اكتر منك في ايه؟ ليه يعمل اكتر منك؟ لما هو اقرب الى الله منك؟ لو ان رجلا سمع برجل هو اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. لما تسمع ان في رجل اطوع لله منك المفروض تزعل، تحزن على نفسك، تتألم. فاصبح كالبازي المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر. وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادر. الى ان اصابته من الدهر نكبة، اذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق اللهم أزقنا حلاوة الإيمان، فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك بأي شيء تعوضت، يا عجبا لك كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع إلى الله وما تعرضت، كيف اتخذت سوى أحنيته سكنا وجعلت قلبك لمن عاداه مولاك من أجلك وطنا، أم كيف طاوعك قلبك على الاستبار ووافقك على مساكنة الأغيار؟ كيف؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، يا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، يا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه، يا طالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر، فرح ساعة مش شهر وغم سنة لا بل غم دهر، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها دنيا لذات الشهوات والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا ينفع الندم ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة، فطوبى لمن أقبل بكليته على الله. اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف على الله بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد، لو ربنا أقبل عليك بقى يحصل إيه؟ استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهر عليه آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال. لو ربنا أقبل عليك هيبان عليك ان انت عبد لله، انه بيحبك، هيظهر عليك، وايضا سيتوجه اليه اهل الملأ الاعلى بالمحبة والموالاة لانهم تبع لمولاهم، فاذا احب عبدا احبوه، واذا والى وليا والوه، اذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، يجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك، ناهيك من يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته. إذا ربنا توجه إليك بمحبته، إذا ربنا حبك صحيح، يقبل عليك بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأقبل على الله، وإياك أن تلتفت عنه إلى غيره أو سواه. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا ممن هديتهم ووفقتهم وأخذت بأيديهم إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم يسر لنا سبل السلامة واجعلنا موفقين إلى يوم القيامة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.